إذا ولد الطفل معوقا كيف يكون ختانه، مع العلم أن الطبيب لا يقر إجراء أي عملية له خوفا على حياته؟ إذا كان الختان قد يؤدي إلى فقد الحياة سقط الختان، والختان سنة عند الجمهور، وإن أوجبه بعض أهل العلم هو واجب عند قوم وسنة عند الجمهور، فإذا لم يتيسر إلا بخطر سقط، وإن تيسر بدون خطر شرع فعله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.